لا تسمح ورود هذه المعارك الشديدة للصلاة على الشهيد فضلا عن الشهداء، فيجوز دفنهم كما هم دون الصلاة عليهم. لكن إذا كان وضع المعركة قد وضعت يعني أزرارها ووجد بعض المسلمين أو القائد الجيش وقتا من إقامة صلاة الجنازة على الشهيد فهو جائز، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل من الأمرين، صلى وترك. فهذا هو الشهيد حقيقة. أما من جرح في المعركة ثم أخذ مثلا كما وقع اليوم إلى المستشفى الثابت أو المتنقي فمات هناك، هذا ليس حكمه وحكم الشهيد، فهو يغفل ويكفل سائر موتى المسلمين. ثم يلحق بهذا الثاني أنواع ذكرهم الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث، منها أن الغرق شهيد، والذي يموت ببطنه شهيد، وبالهدم شهيد، وبالسل مرض السل شهيد، والمرأة النفساء تموت بسبب ولادتها ولدها شهيد أيضا. هذه الأنواع من الشهادة هي شهادة حكمية وليست شهادة حقيقية، أي يترتب على هذه الأنواع من الشهداء ما سبق ذكره آنفا مما ذكرناه حول شهيد المعركة. على هذا يأتي سؤال الأخ آنفا بالنسبة لمن مات بسبب السجارة، بعثا معثا صدما إلى آخره، لا نستطيع أن نقول أنه في حكم من مات تحت الهدم، لأن الأمور الغيبية وليست أحكاما عملية فقهية. من أصعب الأمور إدخال الرأي والاجتهاد والقياس فيها، فيكون الجواب في مثل ذلك السؤال الله أعلم. وبخاصة من أحكام إلى الأحكام المتعلقة من مات خارج ساحة المعركة، فلا بد من الصلاة وغسله وتكفينه. أما النقطة هي ما حكمه عند الله؟ هل هو في منزلة من مات تحت الهدم أو مات غرقا نزلا؟ نقول الله أعلم، لأن الله عز وجل هو الذي سيتولى جزاءه أو مكافأته إن كان يستحق هذه المكافأة التي هي من أنواع الشهادات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما من حيث الأحكام الفقهية فهي تجري على هذا النوع من مات بسبب السيارة كما تجري على الشهداء الآخرين الذين هم شهداء حكما وليسوا شهداء حقيقة. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نعم؟ للقريب الذي يموت قريبا عن أهله وعن دياره. ما صح الحديث في هذا، لكن في بعض الأحاديث في بيان أن من مات غريبا عن بلده جاء في ذلك حديث في سنن النسائي، لكن الآن أجدني لا أستحضر ما هي منقبته وما هي فضيلته. أما الغريب أيضا شهيد فهذا لا يصح. هل يجوز أن نلقي الشهادة أو نقول فلان شهيد بعينه إذا مات في المعركة؟ لا، كما يحدث هذا الزمان. لا، الحقيقة أن الناس في هذا الزمن سامحوا وتوسعوا كثيرا في إطلاق لفظ الشهادة حتى على من مات غدرا مثلا، وهذا في بلادنا السورية كان ظاهرة عجيبة جدا، يعني في ليلة كما يقال لا قمر فيها يقتل الإنسان، فحينما يشيعون جنازته يقولون الشهيد حبيب الله والقاتل عدو الله، فجعلوا هذا الذي قتل شهيدا وربما يكون من أسهب الفساق. ولذلك فإطلاق الشهادة على جنس من الأجناس هو أمر توقيفي، يعني نقف عند الشرع ولا نزيد عليه، أما ضربنا مثالا آنفا بالنسبة لمن قتل لحال السيارة. أما بالنسبة للسؤال الأخير فالحقيقة أن الحكم للشهادة للإنسان مات في ساحة المعركة أو مات بمرض من تلك الأمراض التي سبق ذكرها، فنحن نرجو أن يكون شهيدا ولا نقطع بذلك على الله تبارك وتعالى، لأن الشهادة كما لا يخفاكم جميعا يشترط فيها أن يكون جهاده في سبيل الله تبارك وتعالى، وكما جاء في بعض الأحاديث لكن فيه ضعف لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة المصري رواه بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رب خفيه بين الصفين الله أعلم بنيته. هذا الحديث وإن كان في سننه ذات الوعظ لكن معناه صحيح، وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام أن أحد الصحابة شوهد في بعض المعارك والغزوات يقاتل المشركين قتالا شديدا، عجب منه أصحاب الرسول عليه السلام وكلهم شجعان وأبطال، مع ذلك لما رأوا من استبسال ذلك الرجل في مقاتلة المشركين دعاهم إلى أن يذكروا ذلك الاستبسال أمام الرسول عليه السلام، فقالوا يا رسول الله فلان كذا وكذا، فكان جوابهم صلى الله عليه وسلم رهيبا جدا حيث قال هو في النار. ثم رأوه في المعركة الثانية لا يزداد إلا قتالا واستبسالا، وذكروا أيضا للرسول وقال هو في النار. هكذا ثلاث مرات رأي هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة هو في النار كدنا أن نشك، كدنا أن نشك، لأنه انتبه للإبريق ما يأخذه من قنفذة هذا، كدنا أن نشك لأنه خبر الرسول عليه السلام في الظاهر هناك استفسار هذا الفعالي، لكن والحمد لله ما كان لأصحابه أن يشكوا، ولكن يقال كدنا أن نشك أي ما شككنا، لكن لقوة التناسل بين جهاد هذا الإنسان وبين شهادة الرسول له بالنار قال كنا أن نشك. فما كان من أحد الصحابة إلا أن قال أنا أتولى أمر هذا الرجل، فكان كلما هجم هجمة على المشركين ظاهر الرجل الثاني معه ليرى مصيره، لأنه متأكد من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته عليه بأنه في النار، لأن الله عز وجل قال في حقه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان يعني كما يقال أتبع له من ولده، ولما هيدا صورناه إذا أن رآه ورأى مصيره ونهايته أن الجراحات تكاثرت عليه فلم يصبر عليها، فوضع لؤابة سيفه أي رأس السيف في بطنه واتكى عليه فخرج من ظهره. فما ركض الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، فلان الذي قلنا لك كذا وكذا وقلت أنت هو في النار فعل كذا وكذا، أي فسد نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، صدق الله ورسوله، إن الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاجر، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة بما يدعو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار بما يدعو للناس وهو من أهل الجنة. ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا الرجل مثال صادق في تنبيه المسلم أنه لا يجوز أن يجهل بأن فلان شهيد عند الله سبحانه وتعالى، لأن أباها الظاهر والله مثال السرائر، وإنما نقول نرجو أن يكون مات شهيدا لأن هذا هو الظاهر. وهذا مثله كما قوله عليه الصلاة والسلام: المدح هو الذبح. كررها ثلاثا: إن كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل: إني أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. وحينما يمدح المسلم أخا له مسلما فإنما يمدحه بناء على ما ظهر له من صلاحه، كما يظهر من صلاح ذلك الرجل الذي يجاهد في سبيل الله. ولكن ما ندري ما لا ينطوي هذا الإنسان الذي تذكره وذاك الذي مات في صاحب الكتاب، فالضمائر والقلوب بيد الله، لا سيما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلوب العباد بين أصبعين أو إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فإذا نرجو أن يكون فلان مات شهيدا إذا مات في ساحة المعركة أو مات بوصف من الأوصاف التي جاءت دليلا على أنه شهيد حكما في السنة، كما ذكرنا آنفا أن الجزم والقطع للذي مات في ساعة المعركة لأنه شهيد فهذا لا يجوز، لأنه غيب وما يعلم الغيب إلا الله، فضلا عن أنه لا يجوز إطلاق لفظ الشهادة ولو حكما على من لم يأتي الشهادة بذلك لهذا الرجل وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم. عندما زار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرف في نهاية الحديث اللهم امضي بأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أقاربهم، لكن الجائز بعد الدخول يأتي له رسول الله صلى الله عليه وسلم المائل المكة مستوضح إلا هذا. إذا من حكم المهاجرين الأولين من مكة إلى المدينة أنهم لا يجوز لهم أن يتخلصوا في مكة أكثر من 3 أيام، ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان أنه مات في مكة، وكان الأفضل أن يعود إلى مهجر المدينة وأن يموت فيها، وليس أن يموت في مكة، ولو أن مكة هي أفضل البلاد كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة استقبل مكة وقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك من أحب بلاد الله إلى الله ومن أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. مع كون مكة أفضل من كل البلاد ومنها المدينة، فمكة أفضل من المدينة، وإن كان الإمام السيوطي رحمه الله ألف رسالة ذهب سباء المنذورة لأنه زعم فيها أن المدينة أفضل من مكة، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن مكة أفضل من المدينة، وحسبكم في ذلك دليلا قول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فالصلاة فيه ب100,000 صلاة. لكن الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لا يجوز لهم أن يعودوا ويسكنوا بلدهم الأصلي وراء مكة، لأن ذلك ينقض هجرتهم التي كانت لله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في صحيح مسلم أنه لا يجوز للمهاجر أن يمكث في مكة أكثر من 3 أيام. أما هذا الذي رسى له النبي صلى الله عليه وسلم رسى له لأنه مات في مكة، وكان أفضل له أن يموت في المدينة، ولكن الأمر بيد الله وليس بيده. فهذا هو التوجيه الكريم. نعم. يقول السائل: إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان هل اعتداء الفراش والنوم مستحب، وكذلك مباشرة الزوجة هنا فقط؟ نعم، هذا هو الاعتكاف الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها، ومن ذلك قولها رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. فهذا العشر هو من الأزمان التي يشرع فيها المسلم أن يخلو مع الله تبارك وتعالى في المسجد لتصفية نفسه مما قد يكون قد روان عليها بسبب مخالطته للناس وللأزواج وللأطفال لبقية أيام سنته. لكن لابد من بهذه المناسبة ودين النصيحة فالذكرى تدفع المؤمنين، أن مشهور عند الناس أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد، ثم اختلفوا في هذا المسجد، فمن قائل ينبغي أن يكون مسجدا جامعا وليس المسجد صلاة الخمس فقط، وذلك لكي لا يضطر المعتكف إلى أحد شيئين: إما إذا اعتكف في مسجد جماعة وليس في مسجد جمعة، فهو في هذه الحالة يضطر إلى أحد شيئين: أحدهما أن يدع الصلاة صلاة الجمعة بأنه معتكف في ذات المسجد الذي يدرس القرآن فيه صلاة الجمعة، وهذا بلا شك ظاهر فساده لأنه يكون أمره كما قيل قديما في مثل هذا مثله كالذي يبني قصرا ويعلم مصر، فهو يحافظ على الكتاب والسنة لكن يضيع الفريضة وهي صلاة الجمعة، ولذلك اشترطوا أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة، وإن كان الذي اعتكف في مسجد جماعة بإمكانه أن يخرج من هذا المسجد لصلاة الجمعة، لكن في هذا إخلال بمعنى الاعتكاف، لأنه قد جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج من اعتكافه إلا بحاجة الإنسان، يعني ضرورة، وهذا الإنسان الذي اعتكف في نفس الجماعة وليس نفس الجمعة باستطاعته أن يخرج ليصلي الجمعة في نفس الجمعة، لكن في خلال ولو شكلي بالاعتكاف في ذلك المكان. لذلك فأكثر العلماء اشترطوا أن يكون اعتكافه في مسجد جمعة، وكذا اضطر أن يقطع اعتكافه فيما إذا كان في مسجد جماعة وليس مسجد جمعة. ولكن الشيء الذي أنا أريد أن أنبه عليه لما سبق ذكره آنفا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، مسجد هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وعلى ذلك لم يبقى لذلك التفصيل الذي أسلفته آنفا لم يبقى له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى شرعية الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة، وهذا الحديث يرحمك الله، وهذا الحديث يشبه تماما الحديث المعروف المخرج في الصحيحين، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ثم ذكرها، فذلك قوله عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ومن الحكمة في هذا الحديث أن لا يتقاعس الناس عن شد الرحال في المساجد الثلاثة في الاعتكاف أو بسبب الاعتكاف في المساجد التي تكون في بلادهم، هذه الحكمة التشريعية تكثر الأقدام إلى المدن الكبرى الإسلامية مكة والمدينة وبيت المقدس، هذا الذي أحببت التذكير به لقوله عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وإن كان ناويا الاعتكاف عليه أن يشد الرحل إلى مسجد من هذه المساجد الثلاثة، ولا شك أن السفر إلى مكة والمدينة وحجر الله ميسر ومولد، ولا يجوء أن ييسر للمسلمين أيضا أن يعتكفوا في المسجد الأقصى، وذلك بقلب اليهود وإعادتهم إلى حيث أصل منهم من البلاد. أين هذا الحديث؟ هذا الحديث قد خرجته في رسالتي قيام رمضان وهي مطبوعة، هل وقفت عليها؟ فتجد هناك مقررا تخريجا علميا، والآن لا يحضرني المصدر فهو في الآن أراجع ذاكرتي، فهو موجود في بعض الكتب المطبوعة وأخرى مخطوطة. من المطبوعات اسم المباحث الكبرى، من المخطوطات المعجم، معجم الشيوخ لإسماعيل، وأيضا من مصادر أخرى مذكورة في الرسالة. هناك يمكن أن تسمع الله. مع صحة الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث ضعيف الإسناد. وقد بسط القول في ضعفه وبيان علله الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه المشهور في شرح الأربعين النووية، فهناك أورده الإمام النووي في الأربعين ويقول فيه رواه ابن نصر المقدسي في كتابه الحجة بإسناد حسن، هكذا يقول النووي. لكن مبدا عظيم ابن رجب كما ذكرنا، وبين ان في هذا الاسناد علل اكثر من عله واحده تمنع من القول بحسن اسناده. انا شخصيا الان اذكر من تلك الاول ان في اسناده نعيم بن حماد المروزي، وهذا رجل فاضل من أهل السنة، ولكن كان ضعيفا في رواية الحديث، حتى إن بعضهم اتهمه بالكذب. فمثل هذا الحديث وهذا بعض حال إسناده لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع المسلم بعقوبة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أكل فليتبوأ مقعده من النار. إذن فهذا الحديث ضعيف، هذا من حيث إسناده. أما من حيث متنه ففي الحقيقة من الصعوبة بمكان أن يجعل الإنسان هواه تبعا لما جاء به رسول عليه السلام، لأن المتبادر من كلمة تبعا يعني موافقا، بينما الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المؤمن من جاهد هواه لله. ولكي يكون هوى المسلم تبعا لما جاء به الرسول لا بد من المجاهدة ولا بد من المصارعة، هذا هو الواجب على المسلم. أما أن يكون تبعا وهكذا بكل سهولة فهذا ليس طبيعة الصيام من أحكام الشرعية، والأحكام الشرعية التي تستوجب مطابقة ما جاء به الشرع هو جهاد النفس وهو جهاد الأفراد في الحقيقة. هذا ما أريد أن أقوله بالنسبة لهذا الحديث، وخلاصته أنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفضيلة الشيخ، بما يرد على من لم يحتج بالحديث الصحيح بحجة أنه لا ينص في القرآن على هذا الأمر، أو يتأول الحديث على من يوافق هواه. طبعا هذا لا يكون مسلما، لأن الله عز وجل قد أمر حينما يختلف الناس ويتنازعون في شيء ما من الأحكام أن يرجعوا إلى أمرين اثنين، إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد اتفق علماء التفسير على أن الرد في هذه الآية إلى الله كلما هو الرد إلى كتابه، وهذا من البداهة والظهور لمكان، لأن الرد إلى الله لا يعني كما لو رد الأمر إلى حاكم أو قاضي فيذهب المتغاضبان إليه. فربنا عز وجل لا يمكن للبشر أن يرتدوا إليه بذاته تبارك وتعالى، ولذلك أجمعوا على أن المقصود بالرد إلى الله لتقدير مضاف معذور أي إلى كتابه. كذلك بالنسبة للرد إلى رسوله لا يمكن الرد إلى شخصه، وبخاصة لمن كان بعيدا عنه في حياته، وبصورة أخص بالنسبة للذين جاءوا بعد وفاته عليه السلام فلا يمكنهم الرد إلى شخصه. فأيضا الأمر أن المقصود بالرد إلى الرسول الرد إلى سنته. ومن زعم لأنه يكتفي بالقرآن دون السنة فقد كفر بالله ورسوله بهذه الآية ولأمثالها من آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقوله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فمن لم يؤمن ببيانه عليه الصلاة والسلام الذي وكل الله إليه هذا البيان بالقرآن فما آمن بالقرآن. والآية الأشهر في هذا المجال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فالذي يزعم لأنه لا يتحاكم إلى سنته عليه السلام وإنما إلى القرآن فهو ليس مؤمن بالقرآن، وإنما يصدق عليه ما قاله تعالى في بعض أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض. ولذلك جاء التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على القرآن فقط دون السنة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. يقول هذا كتاب الله، أما وجدنا فيه حراما حرمناه وما وجدنا فيه حلالا حللناه، ألا فيه أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، لأنه كما جاء في القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وختاما قد جمع المصدرين الأساسيين للمسلمين الإسلام والسنة في قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولا يتفرق حتى يلجا علي الحول. فمن صرح من المسلمين ولو كان يصلي ويصوم بأنه لا يعتمد في دينه إلا على القرآن الكريم فهو كافر، وأول ما يدل على صدقه وتناقضه أنه يصلي صلاة إن كان مخلصا في هذه الصلاة، هذه الصلاة لم تأتي فسنتها في القرآن. فمن أين جاءت هذه الصفة بركوع وسجود وأذكار وتشهد؟ هذه التفاصيل كلها إنما جاءتنا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أنه لا يعتمد إلا على القرآن فلا يصح إسلامه، بل لو كان هناك حاكم يمثل الشمعة بجميع الأحكام فهذا يدعى، فإن أصر على أنه لا يعتمد في دينه على القرآن قتل كفرا وليس حجا، وإن تاب تاب الله عليه. نعم. السؤال الأخير، متى تبدأ الساعة الأولى بالنسبة لدخول المسجد يوم الجمعة؟ الساعة الواحدة في التوقيت العربي الذي أصبح مع الأسف نفسا منسيا في أكثر البلاد العربية، وإنما ما يسرني ويدخل الفرح والسرور في قلبي أن أرى هذه الظاهرة واضحة في هذه البلاد، فيجي التعاطين في بعض المساجد إحداها عربية والأخرى غربية. التوقيت العربي الساعة 12 تكون بغروب الشمس، بينما التوقيت الكافر تكون هذه الساعة 12 في وقت الزوال. الساعة الأولى يوم الجمعة تبدأ في الساعة الواحدة، وهنا يمكن أن يقام الحديث مروحة في الساعة الأولى وكأنما خر ودنا إلى آخر الحديث، أما في التوقيت الترجي فمع الأسف لا يمكن كلام هذا الحديث، وهذا من شؤم تقليد المسلمين للكافرين في نظام حياتهم. نعم. نجاوب السؤال. من نص بعد صلاة الجمعة كم ركعة وأين تكون؟ هل هي في المسجد أم في البيت؟ المصلي بعد الجمعة له الخيار، إما أن يصلي ركعتين أو أربعة، ولا شك أن الأربع أفضل من الركعتين، وذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا من حيث الكم والعدد، فالأربع أفضل من الركعتين، والأربع ثبتت شرعيتها بالحديث المذكور آنفا، أما الركعتان فثبت بحديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بعد الجمعة صلى ركعتين في بيته. فصلاة الرسول عليه السلام ركعتين سنة مؤكدة، أما زيادة ركعتين أخرين بحيث يكون مجموع أربعا فهي مستحبة، ركعتان سنة وركعتان مستحبة. هذا من حيث الكم كما ذكرنا. أما من حيث المكان فمعروف قوله عليه الصلاة والسلام كقاعدة عامة بالنسبة للنوافل: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. كل سنن الرواتب الأفضل أن يصليها المسلم في بيته سواء ما كان منها سنة قبلية أو سنة بعدية، لكن هذا ليس بالأمر الواجب اللازم، إنما هو الأفضل. فمن توصل له هذا الأفضل فعليه أن يتمسك به. لكن إذا صلاها في المسجد فهو جائز، وحينئذ فسواء صلى ركعتين بعد الجمعة أو أربعا فصلاتها في البيت أفضل وصلاتها في المسجد جائز. أما ما يذكره بعض المتأخرين من التصفيف الذي خلاصته أنه إن صلى أربعا صلاها في المسجد وإن صلى ركعتين صلاها في البيت، هذا التفصيل لا مستند له إطلاقا سوى التمسك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بعد الجمعة صلى ركعتين في بيته. لكن هذا لا يعني كما ذكرنا آنفا أنه إذا صلى هاتين ركعتين في المسجد أنه ما صلى سنة الجمعة القبلية بعدها. نعم صلاتنا في البيت أفضل، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام من صلى منكم بعد الجمعة فليصلي أربعة، لا يعني فليصليها في المسجد مباشرة، وإنما إن فعل ذلك جواز كالركعتين، وإن ذهب إلى البيت وصلاها في البيت أربعا فصلاة غير الأربع أفضل من صلاة ركعتين. المهم أن الركعتين والأربع يجوز صلاتهما في المسجد والأفضل صلاتهما في البيت. أما التفصيل بين الركعتين ففي البيت والأربع في المسجد فهذا لا دليل عليه. من هو فضل كالدخل في البقية أو مكة مع أن الإنسان إذا مات ليست له إلا الأعمال إلا أعماله؟ لا أعتقد أنه يوجد لمن دفن في مكة أو في المدينة فضيلة خاصة لمجرد الدفن. ويعجبني في هذه المناسبة ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن سلمان الفارسي كان من العراق وأبو الدرداء كان في المدينة، فكتب إلى سلمان يحضه على الاتيان في المدينة، رد عليه الجواب بقوله إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يخلص الإنسان عمله، إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا إنما يقدس الإنسان عمله. ولذلك كما يفعل بعض الناس من التوصية أنه إذا مات أن يدفن في مكة أو في المدينة وبخاصة الشيعة هؤلاء حيث يوصون أن يدفن في النجف لأن الأرض مقدسة عندهم، هذا وذاك لا يشرع إطلاقا. هذا بلا شك أي إيثار الدفن في مكة أو المدينة شيء، واستيطان هذين البلدين شيء آخر، فلا ينبغي أن يلتبس الأمر أحدهما بالآخر. فقد قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات في المدينة يوم القيامة. فإنما يعني هذا الحديث ليس مجرد الدفن وإنما الإقامة، ذلك لأن الإقامة في البلاد المقدسة المحظوظ عادة أن هذه البلاد أهلها يكونون أصلح من غيرها من جهة، رؤية أخرى أن المهاجر إلى هاتين البلدتين مكة والمدينة يكون أجره مضاعفا بسبب الصلاة الصغيرة المعروفة في مكة والمدينة، فلذلك حض عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يموتوا في المدينة.